فضيلة الأستاذ الشيخ عبد التواب البساطيني يقوم بإنشاد الابتهالات والمدائح النبوية ما تيسر له من القصائد الفاخرة والأبيات الفخيمة، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. ملأت القلب إشعاعا وزادا بكلام قد بلغ المراد. ملأت القلب إشعاعا وزادا بك الإسلام قد بلغ المراد، وساد العدل بالنور المرجى، وطهرت الممالك والبلاد. كلام الله أنزله سلاما على الأكوان، تنقاد القيادة هو القرآن، عز وارتقاء هو القرآن، عز وارتقاء ويشفي القلب منا والفؤاد. والتنزيل من رب عظيم على قلب الرسول على وسادة من الرب الكريم، فجاء نورا يضيء الكون بل يهدي العباد. عباد الله صونوا خير زاد، عباد الله صونوا خير زاد،

حجر الأساس وضعته وبنيته ولاك ربك قبلة ترضاها تبت أياد بالرسوم تحركت يا رب نرجوك القصاص لطه شلت أياد بالرسوم تحركت يا رب نرجوك القصاص لطه يا الشرور تطاولت وامحق صروح الكفر في مثواها يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام كونوا أمة بمحمد في وحدة يرضاها وتعاونوا وتمسكوا بكتابكم بالعروة الوثقى فما أقواها اللهم صل وسلم سپاسگزاریم از استاد عبدالتواب بساتینی از کشور مصر که با اجرای زیبای خودشون جلوه بارزی از آنچه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی میباید رخ دهد را به نمایش گذاردند. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه استادان با فضیلت قرآن کریم و با آرزوی طول عمر برای استادان برجسته‌ای که ملت مسلمان ایران و جهان اسلام از وجود پرفیضشون سالیان سال بهره‌مند بوده‌اند و جا دارد